أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. قال: وامتناع التسلسل يوجب عصمته، ولأنه حافظ للشبه، ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيزاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نسبه ولانحداد درجته عن أقل الأوام. أقول: ذهب الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وخالف فيه جميع الفرق، والدليل على ذلك وجود الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل. من المسائل الخلافية كون الإمام معصوما، عصمة الإمام، فيها خلاف بين المسلمين. قال الإمامية والإسماعيلية بعصمة الإمام، وسائر الفرق قالوا بعدم لزوم العصمة في الإمام، والدليل على عصمة الإمام يبين الشارح ويشير المسند إلى البراءين الكثيرة. مفاد هذه الأدلة هو عصمة الإمام. الدليل الأول هو القياس الاستثنائي، لو لم يكن الإمام معصوما لزم التسلسل، والتالي أي التسلسل يكون باطلا، فالمقدم أي عدم كون الإمام معصوما أيضا يكون باطلا، والنتيجة هي عصمة الإمام، يجب أن يكون الإمام معصوما. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت الملازمة أولا وبطلان التالي ثانيا، وبطلان التالي واضح، بطلان التسلسل واضح، ثبت في محله أن التسلسل باطل، فلا يحتاج إلى دليل وبرهان في محل الكلام، وإنما الكلام فعلا في ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي. ما هي الملازمة بين المقدم أي عدم كون الإمام معصوما، والتالي وهو لزوم التسلسل؟ بيان الملازمة أن الإمام يجب أن يكون معصوما. لماذا؟ لأن الإمام هو المرشد، وهو حافظ الدين، وهو مبين للأحكام الشرعية، فنسب الإمام والغرض من نسب الإمام حفظ الشريعة الإسلامية. فلو كان الإمام مخطئا ولا يكون معصوما فيحتاج إلى إمام آخر، والإمام الآخر لو لم يكن معصوما يحتاج إلى إمام آخر إلى ما لا نهاية فيلزم التسلسل. فلو لم يكن الإمام معصوما يلزم هذا التسلسل، والتسلسل يكون باطلا فعدم كون الإمام معصوما أيضا يكون باطلا، فيجب أن يكون الإمام معصوما. هذا هو الدليل الأول. الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، والطالب باطل تسلسل باطل، فالمقدم وهو عدم كون الإمام معصوما أيضا باطل. بيان الشرطية أي بيان الملازمة أن المقتضي لوجوب نسب الإمام، لماذا يجب نسب الإمام؟ المقتضي لوجوب نسب الإمام هو التجويز الخطأ على الرعية، لأن الرعية لا يخلو عن الخطأ، فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام يكون الإمام مخطئا، وجب أن يكون له إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ، فيكون هو الإمام الأصلي. والتسلسل باطل، فالمقدم وهو عدم كون الإمام معصوما أيضا باطل، لازم هذا الدليل أن يكون الإمام معصوما. الثاني أن الإمام حافظ للشرع، مرخص، هذا الدليل الثاني أن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما. هذا الاستدلال الثاني يرجع إلى القياس الاقتراني لا إلى القياس الاستثنائي، فالتقريب هذا الدليل الإمام حافظ للشرع، وكل حافظ الشرع يجب أن يكون معصوما، فالإمام يجب أن يكون معصوما، ينتج من الشكل الأول عصمة الإمام. والاستدلال بالقياس الاقتراني من الشكل الأول يعتبر فيه أمور: الأول إيجاب الصغرى، والثاني كلية الكبرى، والثالث صدقهما. ففي محل الكلام الصغرى موجبة، إيجاب الصغرى هذا الشرط صادق، الإمام حافظ للشرع موجبة، والكبرى كلية، كل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما، الكبرى أيضا كلية، فيقع الكلام في صدقهما أي صدق الصغرى وصدق الكبرى. فعلا الكلام في صدق الصغرى، الإمام حافظ للشرع، صدق هذه القضية، الإمام حافظ للشرع. أثبت المصنف صدق الصغرى بالدليل الذي يسمى في المنطق ببرهان الصبر والتقسيم أو التقسيم والصبر، أثبت صدق الصغرى بهذا البرهان، كما في علم المنطق المقام نظير ما في علم المنطق. في علم المنطق قضية كلية: الخمر حرام، قضية فقهية، الخمر حرام، ثم ما هو السبب لحرمة الخمر؟ إثبات ما هو علة لحرمة الخمر إنما هو بهذا البرهان، ببرهان الصبر والتقسيم. ومعنى هذا البرهان يذكر احتمالات ويبطل كل احتمال احتمال من الاحتمالات الكثيرة حتى يبقى احتمال واحد، فيثبت ان هذا الاحتمال الباقي من بين الاحتمالات هو الحق والواقع. ففي الخمر هنا احتمالات لحرمة الخمر، يمكن سبب الحرمة أن يكون ميعان الخمر، ويمكن أن يكون لونه المقصوص، ويمكن أن يكون أن تكون رائحته الخاصة، ويمكن أن يكون كونه متخذا من العنب أو من الشعير، ويمكن أن يكون كونه مسكر. هذه الاحتمالات فيما هو علة الحرمة. فنبدأ من الاحتمال الأول ونقول الاحتمال الأول ليس سببا للحرمة، كونه مائعا ليس سبب للحرمة. لماذا؟ إذ كثير من الأشياء يكون مايع وليس بحرام. ولونه المخصوص ليس سببا للحرمة، إذ كثير من الأشياء ملون بهذا اللون كثير من المايعات، مع أنه ليس بحرام. ورائحته خاصة ليست سببا للحرام، يذكر كثير من المائعات في رائحة وليس بحرام. كونه متخذا من الذبيب أو العنب أو الشعير سبب للحرام، حرمة، هذا أيضا باطل. إذ كثير من الأشياء والمائعات متخذ من العنب أو الزبيب أو كذا ليس بحرام، فيبقى أن سبب الحرمة كونه مسكرا. ومن هنا نستنبط الخمر مسكر وكل مسكر حرام، فالخمر حرام وعلة الحرمة وإسكاره. كذلك في محل الكلام نفس هذا القياس في محل الكلام، هنا كون الإمام حافظا للشريعة، هذا صورة الإمام حافظ للشرع. هنا احتمالات، الأول أن يكون الكتاب القرآن حافظا للشرع، الثاني أن تكون السنة النبوية حافظا للشرع، الثالث أن يكون الإجماع حافظا للشرع، الرابع أن يكون الدليل العلمي حافظا للشرع، الخامس أن تكون الأمارة الزمنية حافظا للشرع، السادس أن تكون البراءة الأصلية حافظ للشرع. هذه الاحتمالات، فبعض هذه الاحتمالات يقال أن الكتاب ليس بحافظ للشرع، كتاب ليس بحافظ للشر، لماذا؟ لأن المفاهيم المستفاد من الكتاب مفاهيم كلية لها جزئيات كثيرة، ونفس هذه المفاهيم مهملة مجملة تحتاج إلى البيان. أقيموا السلام. أقيموا السلام كيف أقيموا السلام؟ ما معنى أقيموا السلام؟ لولا روايات في تفسير هذه الآيات لا يفهم ما هو المقصود. لماذا صلاة الصبح ركعتين؟ لماذا؟ لماذا العصر والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4؟ لماذا هذا؟ هل آية من الآيات تدل على ذلك، على هذا التفسير؟ لا. فآيات القرآن أمور كلية تحتاج إلى التفسير والبيان، وما يحتاج إلى التفسير والبيان لا يكون حافظا للشرح. هذا مضافا إلى المسائل المستحدثة. هذه المسائل المستحدثة لا توجد في الكتاب لا بالصراحة ولا بالإشارة. كثير من المسائل المستحدثة تحتاج إلى الاستنباط من القواعد الأصولية والمنطقية والنحوية. فالحاصل أن الكتاب ليس حافظا للشرع، والسنة النبوية كذلك، سنة كذلك فيها مفاهيم كلية، ولا توجد كثير من المسائل المستحدثة في السنة النبوية. كثير من المسائل المستحدثة ومنها نسخ الإنسان، نسخ الحيوان، مسائل جديدة. عند إخواننا أهل السنة باب الاجتهاد مسدود، فإلى أين يرجع في هذه المسائل المستحدثة؟ ما كانت في زمان أبي حنيفة هذه المسائل موجودة؟ إلى أي ممن يأخذ العوام هذه المسائل؟ ممن؟ باب الاجتهاد مسدود، لا يجوز لأحد أن يدعي الاجتهاد والفتوى، ولكن مع ذلك مع الاعتقاد بالسد باب الاجتهاد، ولكن لا يعمل بهذا عمليا. عمليا باب الاجتهاد مفتوح لكل احد، ولهذا نسمع من طريق الاذاعات السعوديه هنا يفتي ليلا ونهارا، فلان حلال فلان حرام كذا وكذا، ما ان المفتي ليس كمراجعنا من المجتهدين البارعين، ليس كذلك، لان لا يفهم ما كتبت في الاصول من الدروس في الرسائل، لان لا يفهم هذا الكتاب ايضا، لا يتمكن من درس تدريس هذا الكتاب، مع ذلك يفتي ليلا ونهارا. يفتي ليلا ونهارا مع الاعتقاد بان باب الاجتهاد مسدود. هذا هو العمل. فالحاصل ان السنه ليست حافظا للشرع، سنه نبويه ولا توجد سنة نبوية بين إخواننا أهل السنة، ما توجد سنة خلفاء راشدين، أكثر ما يوجد سنة شيخين. والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب حينما طرح عليه البيع بشرط العمل بسنة الشيخين امتنع، قال أنا أعمل بسنة رسول الله لا بسنة الشيخين. ترك البيع، فسنة الشيخين عندهم أقوى وأفضل من سنة النبوية. أي صلاة تراويح؟ صلاة تراويح من عمر، صلاة تراويح من عمر، معمول به في السعودية في كل مكان، مع أنهم باللسان يعترف بأن كل ما بعد النبي من الفتوى بدعة. لماذا هذه الصلاة ليست ببدعة عندهم؟ لماذا هذا؟ لماذا هذه ليست ببدعة؟ كل ما بعد النبي بدعة، كما ذكرت واحد من مدرسي سيدة زينب سافر إلى الحج ورأى في مسجد النبي حلقة، هناك حلقات كثيرة يعني وقت الحج، واحد من المشايخ يجلس ويفتي يطرح المسائل للحجاج يعني، قال شاركت في الحلقة وقال الشيخ يقول هاي بدء كثيرا من الأمور يذكر ويقول بدء لا يتكلم إلا من البدء، كأنه ليس في الإسلام شيء إلا حرمة البدء. ليس هنا أمور اجتماعية ولا سياسية إلا البدء، كلام كله من البداية إلى النهاية حول البدعة. فقلت يا شيخ ما معنى البدعة؟ ما فهمت ما معنى البدعة؟ أنت نصف ساعة تتكلم عن البدعة، ما معنى البدعة؟ فأجاب قال البدعة كل ما حدث بعد الرسول، بدعة كل ما حدث بعد رسول بدأ. فقلت يا شيخنا لو كان معنى البدأ هكذا فنفس هذا المسجد بدأ، مسجد فعلا ما شاء الله كبير قلت نفس هذا المسجد بدأ، جلوس فيه بدأ، كل هذا الأمور بدأ، لماذا ترتكب الحرم حرام يعني بدأ؟ ما كان هذا المسجد في زمان رسول الله بهذا الوصف كبر. فسكت. قال أنت عالم؟ قال مو أنا حاج، أنا حاج. فقال تعال بكرة أجيبك. حضرت صباحا عنده، قال ليس لك الجواب خالصا، ليس لهذا السؤال جواب. هكذا يعني. فالحاصل ان السنة النبوية ليست حافظة، والإجماع أيضا ليس حافظ، إذ لا يتحقق الإجماع جمع المسلمين في شيء من الأشياء، وليس هناك دليل القطعي حافظ للسنة، مو موجود. الأمانة الظنية أيضا ليس حافظ للسنة، مو موجود. البراءة الأصلية، معنى البراءة الأصلية كلما نحتمل كل حكم نحتمل أو نشك فيه نحكم بنفيه كل حكم، هذا أيضا ليس، هذه البراءة أيضا ليست بحافظ للشرع. فلا يبقى من هذه الاحتمالات إلا أن يكون الإمام هو الحافظ للشرع، الإمام حافظ للشرع، هذا هو الدليل على صدق هذه الصورة، الإمام حافظ للشرع. ومن المعلوم أن كل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما، لو لم يكن معصوما هل يتمكن من حفظ الشرع؟ لا، الخاطي المخطي لا يكون حافظا للشرع. فالنتيجة أن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذا هو الدليل الثاني. ولهذا يقول المصنف الشارع يقول الثاني أن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما، أما المقدمة الأولى أي كون الإمام حافظ للشرع فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية ولا السنة لذلك أيضا لعدم إحاطتها بجميع الأحكام التفصيلية ولا إجماع الأمة، لأن كل واحد منهم من الأمة على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك يجوز فيهم خطأ، ولأن إجماعهم ليس للدلالة وإلا أي ليس للدليل القطعي وإلا لاشتهرت ولا لأمارة، إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة الواحدة كما يعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد ولا لهما ولا للدلالة والأمارة معا، فيكون كون إجماع حافظا للشرع باطل. ولا القياس أيضا من الاحتمالات، ليس القياس حافظ للشرع لبطلان القول به، لبطلان القول بالقياس على ما ظهر في أصول الفقه وعلى تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالإجماع. ولا البراءة الأصلية، البراءة الأصلية ليست حافظ للشرع، لأنه لو وجب المسير إليها لما وجب بعثة الأنبياء أيضا، لأن مفاد البراءة عدم الأحكام عدم الدين من الأساس، فلا يحتاج إلى بعثة الأنبياء. وللإجماع على حفظها عدم حفظها للشرع، قام الإجماع على عدم حفظ البراءة الأصلية للشرع، فلم يبقى إلا الإمام أن يكون الإمام هو الحافظ للشرع. فلو جاز الخطأ عليه لم يبقى وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما كلفنا، وذلك يناقض الغرض. لو كان الإمام مخطئا، لو كان الإمام عاصيا، لا يبقى الوثوق بالإمام مثلا، وهذا فلا ينقاد الناس الإمام، هذا خلاف الغرض. الثالث أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وذلك يزاد أمر الإطاعة له بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا هو الدليل الثالث. لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وجب الإنكار على الإمام، وهذا يزاد لأمر الله تعالى بإطاعة الإمام، يجب إطاعة الإمام كما في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من العجائب، من عجائب الدهر، إلى الآن يعتقد بعض المسلمين بأن المراد من أولي الأمر سلاطين ورؤساء الجمهور، سلاطين يعتقد هكذا بمقتضى هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بعد أولي الأمر. فمعنى ذلك أن أتاتورك في تركيا قبل صدام يعني من أولي الأمر، لأن أتاتورك كان رئيس جمهور للمسلمين في تركيا. وقرأت في كتاب هو أمر بالسفور للنساء، يعني هذا أولا، ومنع من العبادات، من السلام، من الصوم. إيه؟ فمعنى إطاعة أولي الأمر هو ترك الإسلام، رفض الإسلام. أطيعوا أولي الأمر معناه معنى إطاعة رفض الإسلام واختيار الكفر والشرك. ولكن أمره بالنسبة إلى السفور كان نافذ في الجملة، وبالنسبة إلى ترك الصلاة والصوم كيف؟ مو كان مؤثر 100%، لأن المسلمين لا يتركون بالبساطة هذه الأمور عبادية. رأيت في الكتاب أمر بأن يصلوا، لا يترك الصلاة، ولكن أمام المسلمين راقصات، خلف المسلمين أيضا راقصات مع الطبول، هكذا صلاة، هكذا يعني صلاة مع الرقص والطبل والغناء. الكتاب موجود يعني. هذا هو إذا كان أولي الأمر رؤساء المسلمين، هذا هو أولي الأمر، هذا معنى أولي الأمر، مع أن هذا مخالف للآية المباركة. إذ قاعدة أصولية في الآية، قاعدة أصولية، لو كان المراد من أولي الأمر رؤساء الجمهور لقيد لها هذه الآية، يقول هكذا قاعدة أصولية: أطيعوا الله، هذا واضح، أطيعوا الرسول، هذا أيضا واضح، لأن الرسول يكون معصوم لا يأمر على خلاف الشريعة، وأولي الأمر، أطيعوا أولي الأمر إن لم يأمركم على خلاف الشريعة. لا بد من هذا التقييد، لا يصح هذا الإطلاق، إذ لو صح هذا الإطلاق لشمل أتاتورك أيضا، فلا بد من هذا التقييد بالنسبة إلى أولي الأمر، أطيعوا أولي الأمر إن لم يكون أولي الأمر مخالفا للدين، لم يأمر على خلاف الدين. إذ في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة للعباد على مخالفة على معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق على معصية الخالق، هذا المذموم. الثالث أنه لو وقع الخطأ لوجب الإنكار عليه، وذلك يزاد أمر الطاعة له بقوله تعالى أتعوا الله وأتعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرابع أنه لو وقع منه المعصية لازم نقض الغرض من نسب الإمام، إذ الغرض من نسب الإمام حفظ الشرع، فلو كان الإمام عاصيا يلزم نقض الغرض وهو حفظ الشرع، حفظ الشرع والإتعاد. والتالي باطل فالمقدم مسلول. بيان الشرطية أن الغرض من إمامته انقياد الأمة له وامتثال أوامره واتباعه فيما يفعله، فلو وقع في المعصية من الإمام لم يجب شيء من هذه الأمور وهو مناص للنفس الإمام. الخامس أنه لو وقع منه المعصية لازم أن يكون أقل بالدرجة من العوام، لأن عقله أشد ومعرفته بالله تعالى لو سدل عنه المعصية لكان أقل درجة من العوام. هذا في هذا الاستثناء، لو سدل منه المعصية، لو وقع من الإمام معصية لكان أقل درجة من العوام. والتالي كون الإمام أقل درجة من العوام باطل، فالمقدم سطوب المعصية عنه أيضا باطل. والملازمة واضحة، والملازمة واضحة، إذا كان سدل من الإمام معصية لنزم عند عوام الناس أن يكون أقل الدرجة من عوام الناس. من بعض المثال، المثال لا عيب يعني في المثال، سيد علوي إمام الجماعة يأخذ البثي من هنا، يأخذ بيدي ويأكل في الطريق هكذا، هاي سندريش كل الناس يقبل يده. أي بعد ذلك أي شباب يقبلون يده؟ لا. أو أكثر من هذا يتكلم مع بنت الجميل، يغني بالغنى وكذا وكذا في الطريق أمام الناس، هل بعد يسلي خلفه أحد؟ لا. والإمام هكذا، الإمام طوقي. نعم عند إخواننا أهل السنة، نعم يجوز الصلاة خلف كل فاجر وفاسق. لماذا؟ هذه الرواية موضوعة. لماذا؟ لأن الخلفاء لم يكن أحد من الخلفاء عادل، وهم أئمة الجماعة، فلا بد من جعل هذا الحديث يا الله يجوز الصلاة خلف كل فاجر وفاسق. إيه نزل الإله